بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أي هذه سورة عظيمة القدر، أنزلناها رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان، وفرضناها أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها، وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر وحكما عظيمة. لعلكم تذكرون، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين أنهما يجلد كل منهما 100 جلدة، وأما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة أي جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى بها العلم ويستقر بها الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم عليهم أن ينكحوا زانية أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات. وقد قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم، فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما بعضه كاف للتحريم. وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: والذين يرمون المحصنات، أي النساء الأحرار العفائف، وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق، ثم لم يأتوا على ما رموا به 4 شهداء أي رجال عدول

وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها فانحبست في طلبه، ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها، ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها، فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة. فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال، أشاع ما أشاع ووشى الحديث وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين وصاروا يتنقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنا شديدا، فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات، ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة. فقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك، أي الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين، عصبة منكم، أي جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين، ومنهم المنافق. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها، حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة. فكل هذا خير عظيم، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم، ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه، فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه. وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره، أي معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، له عذاب عظيم، ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. وقالوا هذا إفك مبين، وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانك، أي تنزيها لك عن كل سوء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، هذا إفك مبين، أي كذب وبخت من أعظم الأشياء وأبينها. فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاء الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء، أي عدول مرضيين. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله، لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون، وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم، لمسكم فيما أفضتم أي خضتم فيه من شأن الإفك عذاب عظيم لاستحقاقكم ذلك بما قلتم. ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، أي تلقفونه ويلقيه بعضكم إلى بعض، وتستوشون حديثه وهو قول باطل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، والأمران محظوران، التكلم بالباطل والقول بلا علم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا، فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك، وهو عند الله عظيم. وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه، أي وهلا إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك، قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بهتان أي كذب عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله، أي لنظيره من رمي المؤمنين بالفجور، فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربنا، فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشكر لله على ما بين لنا. إن الله نعم ما يعظكم به إن كنتم مؤمنين. دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب، يوضحها لكم توضيحا جليا. والله عليم حكيم، أي كامل العلم عام الحكمة، فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم، أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله، وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك علمكم وبين لكم ما تجهلونه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم، قد أحاط بكم من كل جانب، ورحمته عليكم وأن الله رؤوف رحيم، لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره، ولكن فضله ورحمته وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه أو تعدوه. ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه، نهى عن الذنوب عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ووساوسه، وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم، وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحكمة، وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه، فقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء، أي ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه. والمنكر هو ما تنكره العقول ولا تعرفه، فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنهي الله عنها للعباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح، فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها، كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي، فلو خلي وهذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات. فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولهذا قال: ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولكن الله يزكي من يشاء، من يعلم منه أنه يزكى بالتزكية. ولهذا قال: والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح بن أثاثة وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه لقوله الذي قال فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه ويحثه على العفو والصفح ويعده بمغفرة الله إن غفر له فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح. وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان والحث على العفو والصفح ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم. ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفجور الغافلات التي لم يخطر ذلك بقلوبهن المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير، وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ولهم عذاب عظيم. وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكل جارحة تشهد عليهم بما عملت ينطقها الذي أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين، فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى، فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده ووعيده وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا ثم حق إلا في الله وما من الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين. فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرح بذلك بحيث لا يبقي لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا، سمي الاستئذان استئناسا لأنه به يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة، وتسلم على أهلها، وصفة ذلك ما جاء في الحديث: السلام عليكم أأدخل. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم أي الاستئذان المذكور خير لكم لعلكم تذكرون، لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن دخل المستأذن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الله بما تعملون عليم. أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال، هو أزكى لكم أي أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم. فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان. وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أي حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان، يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور، ويحفظوا فروجهم عن الوطء الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها والنظر إليها، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا، فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ، كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال يغض من أبصارهم، أتى بأداة من الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب ونحو ذلك، ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها، ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا. أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا. أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكم، ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. أو ما ملكت أيمانهن. أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه لم يجز النظر. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أي الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الذرائع، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح فقال: لعلكم تفلحون. فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله أعلم. وقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. والله واسع عليم. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كل ما علمه واقتضاه حكمه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله: الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف. فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حالة غنى بماله وحالة عدم. فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا، حتى يغنيهم الله من فضله. وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم، أي في الطالبين للكتابة خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، ولأن في الكتابة تحصيل المصلحتين، مصلحة العتق والحرية ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم. ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة، ورغب في إعطائه بقوله من مال الله الذي آتاكم، أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منة، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا، وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولا تكرهوا فتياتكم، أي إماءكم، على البغاء، أي أن تكون زانية، إن أردنا تحصنا، لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال. وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغية، يجب على سيدها منعها من ذلك. وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم وأعف عن الزنا، وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض ثم يزول. فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها، فقال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين الصالح منهم والطالح وصفة أعمالهم وما جرى لهم وما جرى عليهم، تعتبرونه مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. وموعظة للمتقين، أي وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب يتعظ بها المتقون فينكفون عما يكرهه الله إلى ما يحبه الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه نور، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكاة، أي كوة فيها مصباح، لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ذلك المصباح في زجاجة، الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري، أي مضيء إضاءة الدر، يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، من شجرة مباركة زيتونة، أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض، كزيتون الشام تصيبها الشمس أول النهار وآخرة فتحسن وتطيب ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، أي نور النار ونور الزيت. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة نور على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك قال يهدي الله لنوره من يشاء، ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزكو معه وينمو، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا لطفا منه بهم وإحسانا إليهم، وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا، والله بكل شيء عليم. فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أي يتعبد لله في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه وهي المساجد، أذن الله أي أمر ووصى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى، وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. ويذكر فيها اسمه يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء أو استحبابا عند آخرين، ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يسبح له إخلاصا بالغدو أول النهار والآصال آخرة رجال، خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته، ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء، أي يسبح فيها لله رجال، وأي رجال ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم تجارة، وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله ولا بيع من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره، فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه، لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها، ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جدا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهم الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها، فقال: والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم كسراب بقيعة، أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت، يحسبه الظمآن ماء شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فندم ندما شديدا وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالا نافعة، فيغره صورتها ويخلبه خيالها، ويحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه، وهو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة ولم يجدها شيئا، والحال إنه لم يذهب لا له ولا عليه، بل وجد الله عنده فوفاه حسابه. ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا، والله سريع الحساب. فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه، ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة، أي لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم لا خير فيها ولا بر، فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع وهو الكفر. والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كظلمات في بحر لجي بعيد قعره طويل مداه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر اللجي، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جدا بحيث إن الكائن في تلك الحال إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها إليه، فكيف بغيرها. كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرين، وفي طرق الغي والضلال يترددون، وهذا لأن الله تعالى خذلهم فلم يعطهم من نوره. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليها، وعددهما لتعدد الأوصاف، واحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، والله أعلم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ينبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات أي صافات أجنحتها في جو السماء تسبح ربها. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك، وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله: والله عليم بما يفعلون، أي علم جميع أفعالها فلم يخف عليه منها شيء سيجازيهم بذلك، فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالها وذلك بتعليمه وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير فقال: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار بدليل قوله: وإلى الله المصير، أي مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي أي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال، فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم، وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء بحسب ما اقتضاه حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنا برقه أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة؟ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر، من ليل إلى نهار ونهار إلى ليل، ويديل الأيام بين عباده. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية، فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر، لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية، كالحشرات لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا. فالمادة واحدة، ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فمنهم من يمشي على بطنه كالحية ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وكثير من الطيور، ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ونحوها. فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته، ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء، أي من المخلوقات على ما يشاءه من الصفات. إن الله على كل شيء قدير. كما أنزل المطر على الأرض وهو لقاح واحد، والأم واحدة وهي الأرض، والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات، أي واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل، وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها، ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان، ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق إلى صراط مستقيم، أي طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته، متضمن العلم بالحق وإثاره والعمل به. عمم البيان التام لجميع الخلق، وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون، وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان، أو نفاق وريب وضعف علم، أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله: وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض، لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، تجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس، كالزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك.

ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما فيشق الاستئذان منهم في كل وقت، ولهذا قال طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، كذلك يبين الله لكم الآيات بيانا مقرونا بحكمته ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته، ولهذا قال والله عليم حكيم، له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وهو إنزال المني يقظة أو مناما، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، كذلك يبين الله لكم الآيات ويوضحها ويفصل أحكامها والله عليم حكيم. وفي هاتين الآيتين فوائد، منها أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ومنها الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك، ومنها جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك، ومنها أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة، ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة ولا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز، ومنها أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير، ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله ثلاث عورات لكم، ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء لقوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله طوافون عليكم، ومنها أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان، ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد من النساء أي التي قعدن عن الاستمتاع والشهوة، التي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهى. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فليس عليهن جناح أي حرج وإثم أن يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات للناس زينة، من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وأن يستعففن خير لهن، والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. والله سميع عليم. والله سميع لجميع الأصوات، عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول وقصد فاسد ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا. يخبر تعالى عن منته على عباده وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر للأعمى أو سلامة للأعرج أو صحة للمريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد كما قيد قوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا. ولا على أنفسكم أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم. أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت أنت ومالك لأبيك، والحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين، وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. وهؤلاء معروفون. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. أو ما ملكتم مفاتحه أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه لوجهين، أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتحه بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه لسيده فلا وجه لنفي الحرج عنه. أو صديقكم. وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية. فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه، ثم مدح هذا السلام فقال: تحية من عند الله مباركة طيبة. أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت، تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم الآيات الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة. فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد به العقل وينمو به اللب، لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي من ضرورته أو من مصلحته، أن يكونوا فيه جميعا، كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده. فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم، فقال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له، والثاني أن يشاء الإذن له فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن. قال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فإذا كان له عذر واستأذن فإذا كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له. ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان. ولهذا قال: واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة، وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم أو يا محمد بن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسللون منكم لواذا، أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه وإنما ترك أمر الله من دون شغل الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي شرك وشر، أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ويوم يرجعون إليه في يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال: والله بكل شيء عليم.